مشايخنا ومشايخنا المسلمين قال مالك رحمه الله تعالى: ونأتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من المغرب لم تبطل بتعمده، لأنه مشروع في الصلاة في الجملة ولم يجب له أي السهو سجود بل يشرع أي ولم يجب له أي السهو لا لسهوي السهو مقنع شيخ ولم يجب له أي لسهوه لسهوه أي أنت عندك السهو أي السهو بعدين سجدهم بل يشرع أي صح الأكس أنت عندك علي لسهوه ماشي معنا صحيح حسن قال ولم يجب له أي لسهوه سجدهم بل يشرع أي يسن كسائر ما لا يبطل عنده ما لا يبطل عنده الصلاة. طيب الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم بارك نبينا محمد عليه وصحبه وسلم. ما بعد هنا أنا أتكلم ب ذكرنا أن الزيادة إما زيادة أقوال أو أفعال، تقدم زيادة الأفعال هنا بدأ بزيادة الأقوال، وزيادة الأقوال إما زيادة مشروعة من جنس الصلاة أو زيادة غير مشروعة ليس من جنس الصلاة. الزيادة التي من جنس الصلاة هذه قال أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع، يعني قرأ القرآن وهو راكع وساجد ناسيا، وتشهد في قيام لو تشهد وهو قائم، فهذا أيضا جاء بزيادة. قال وقراءة في صورة في الركعتين الأخيرتين، وهذا حقيقة في نظر، لأن القراءة في الصورة في الركعتين الأخيرتين سواء من رباعية أو في الثالثة من المغرب هذه سنة يفعله أحيانا كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أبو بكر رضي الله عنه كان قرأ في الثالثة في المغرب، وفي حديث قتادة أي لما قرأ كان يقرأ الأولتين من الظهر بقدر 30 آية، الأخرتين على قدر نصف من ذلك. أبو بكر ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب المغرب المغرب يعني بكر بس ما حملت على أنها دعاء، قيل بعضهم أنها دعاء القنوت، ما قرأ الآية الكاملة لا هو لا تزع قلوبها ليتنا لا يعني كامل لا هم يسن، وكذلك هو وارد عن ابن سعود رضي الله عنه، فالسنة ثابتة بذلك، حديث بقتادة صريح أخرتين الظهر على قدر النص من ذلك يعني قدر 15 آية، والفاتحة 7 الأولى كان سيقرأ به الأخريين من الظهر والسلام طلع. قال لم تبطل بتعمده لأنه مشروع في صلاة الجملة هذا نعم. قال ولم يجب له أي لسهو سجود، لم يجب له لسهوه سجود بل يشرع، الأصل عبارة يشرع يجب أو يسن، لكن هنا تحمل على استحباب لأنه قال لم يجب بل يشرع فتحمل على استحباب، وهذا إذا جاء بالواجب، يعني لو سبح مثلا قال سبحان ربي العظيم في السجود فهنا يرد هذا أيضا أتى من قول مشروع في غير موضعه عند سهو يشرع له السجود ولا يجب، لكن مع الاتيان بسبحان ربي الأعلى، أما إذا لم يرد بسبحان ربي الأعلى فقد ترك واجبا والمسألة تختلف. قد يفعله الإنسان قد يسجد يقول سبحان ربي الأعلى ثم يتذكر يقول سبحان ربي الأعلى، فهنا لا يجب السجود في حقه، لكن لو ما قال سبحان ربي الأعلى نقول يجب السجود في حقه. نعم ما المراد بقول المشروع؟ وين عموما لها نيم قصدك نيم بقول المشروع في غير موضع اي يعني يشرع جنسه في الصلاة سورة الله أكبر كبيرة أو آمين رب العالمين. طيب هذه الله أكبر كبيرة ورد صح بس قال فإن لم يكن مشروعا كآمين رب العالمين الله أكبر كبيرة لم يشرع له سجود جزم به في المغني وشرف. عيد فإن لم يكن مشروعا أيوة كآمين رب العالمين الله يعني زيادة رب العالمين أيوة الله أكبر كبيرة لم يشرع له سجود جزم به في المغني وشرف غيرهما. لم يشرع يعني ما يستحب يعني لا الظاهر ما يستحب يعني يشرع قليل إما لأن خاصة ورد يعني رب العالمين هذا نعم ما وردت آمين رب العالمين، لكن الله أكبر كبيرة ورد في دعاء الاستفتاح. شيخ الله أتى يعني في قول غير جنس المشروعات، يعني مرة من المرات أحد الأئمة أثناء القراءة ترى خبط فقال قرأ جزء آية عشان يقول لا عشان يجيب الآية اللي وراها. إيه هذا هذا قول في غير غير مشروع. يسجد له. يسمع ايش رايكم شيخ؟ كان يحطونه من قول مشروعات ترى في الكشاف انه تبقى المشروع كان نسي ايه فاكملها خطا او ذكر حالات كان خاصه من المشروع كان خاصه من جنس المشروع اذكرها في الكشاف كذا اي شنو قصد اي جنس مشروع سهو يعني في قول المشروع غير الموضوع إيه؟ يعني كلمه لا مشروع هم يعدونها كذا اخطا في ايه ايه فنسيها فنسيها بعدين أو قال الله أكبر كبيرة كأنه هي أخطأ في آية ثم جاء بآية أخرى لا لا لو قال يعني كلمة في غير القرآن يعني. أيوة لا ما أدري والكشاف راجع لكن ظاهر والله أعلم أن هذا يتطور كلام سهي كلام سهو بان حرفان يبطل يبطل ينصون لا تبطل أي فهذا جنس من غير جنس الصلاة تبطل بسهوه وكان سيأتينا بعد قليل أن اختيار شخصان ما تبطل بالسهو صلاة في المذهب كانت واضحة اي من واضحة الا عادة كشاف شيء ثاني لكن من الصونة اذا بان حرفان كشاف يقرأ قصد يعني مسألة ثانية او مشابهة مو مصور يقول الشيخ والله نسيت الشيخ علي باجابر ولا بن حنين تقال ايه من هو انا اذكر الحذيفي لا لا مكة إنه كان متقن ما شاء الله عليه أظن ابن حميد يمكن ففتح عليه شخص نعم يعني سبحان الله ما تصورنا أحد يرد عليه أو ما انتبه يعني على كل حال تبطل ما تبطل رب البحر شيخ دش واحد سكران ومريض دز الإمام طلب الجرائد دز الإمام الإمام عندنا يمني ويندمج شيخ الجرائد دزه وهو يصلي يعني طالع فيه إيش صاير؟ تركبله شو كمل الصلاة؟ إيه هذا هذا غالبا سهو هذا غالبا سهو إيه نعم وين سلم؟ قال وسلم قبل إتمامها يتمم الصلاة عند البطلة إنه تكلم قبل ولن يتكلم فيها قبل إتمامها. نعم هذا كاستثناء وذات بقول مشروع في غير موضعه موضعه هو هذا الموضع يستحب له السجود يستحب له السجود ولا يجب. يستثنى كما ذكرنا في أول فصل السلام. السلام قول مشروع جنس في الصلاة لكن أتى به سهوا فيجب السجود له وعمدا تبطل كما تكلم كما ذكرنا لأن تكلم فيها قبل إتمامها. تكلم فيها لأن جاء بك في خطاب السلام عليك. وين كان السلام؟ حتى بالتشهد يجيب لو أتى بالتشهد فيها كان خطاب ليش يعني؟ اي لكن الخطاب هنا ما اراد يعني ما يقول توقيفي او ما اراد به الخطاب الحقيقي وما ذلك ورد عن مسعود السلام عليكم قال كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وان انحرف لكن قال وقال يرحمك الله بطلت او علي اسرد عليه السلام قال وعليكم بطلت وان كان قال كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وان انحرف عن القبلة وخرج من المسجد وسجد للسهو لقصة باليدين لكن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بها لإتيان بما بقي عليه من جلوس لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزم الإتيان به معنية وإن كان أحدث استأنف نعم سلم سهوا قبل إتمام صلاة سهوا فهذا يستأنف بشرطين يأتينا حالي لكن يستأنف بشرطين الشرط الأول أن يذكر قريبا أو عفوا ما يقول عفوا مو يستأنف يبني بشرطين الشرط الأول أن يذكر قريبا ما يطول الفصل لاشتراط موالاة الصلاة الشرط الثاني أن لا يحدث أن لا يحدث وقد يقال بأعم من الحدث لا يأتي بمنافي لكنهم سيأتينا أن منافي وفي تفصيل الكلام طبعا خلاف الإقناع المنتهى أو على الراجح نعم لكن قال إن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها أتم الصلاة وإن انحرف عن القبلة إذا ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم في اليدين لأنه استدبر القبلة قال أو خرج من المسجد لأن المراد بطول الفصل وليس العبرة بغاء المسجد أو لا. قال وسجد السهو وجوبا لقصة اليدين، لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس، بمعنى سلم برباعية مثلا بالتشهد، سلم التشهد الأول سلم ثم قام ثم تذكر، نقول تجلس بغير تكبير ثم تقوم لتقوم مع النية، لأن القيام وبعد الصلاة كان بلا نية، ظن أن الصلاة انتهت، ولكن لابد أن يأتي بالقيام بالنية. قال لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الاتيان بها مع النية، وإن كان أحدث فشقان استأنفها. نعم. غير الحدث ما ينافي الصلاة يأتي. قال في إنطار الفصل عرفا بطلت التعذر البناء إذن. نعم، اشتراط الموالاة التعذر البناء. قال وتكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها كقوله يا غلام اسقني بطلت صلاته، قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام العدميين، رواه مسلم. قال أبو داود مكان لا يصلح لا يحل ككلامه في صلبها، أي في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور، سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا، طائعا كان أو مكرها، أو واجب كتحذير ضرير ونحوه، وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا. طيب، يقول أو تكلم في هذه الحالة، أي حالة؟ في من سلم عن نقص قبل إتمامها، قال لغير مصلحتها كقول يا غلام اسقني. فهنا سيأتي أنهم يقسمون الكلام في هذه الحالة إلى قسمين، لمصلحتها ولغير مصلحتها. فإن كان الكلام لغير مصلحة الصلاة، يعني تكلم كلام أجنبي عن الصلاة، فهذا تبطل سواء كان يسيرا أو كان كثيرا. قال بطلت صلاة، لقول صلى الله عليه وسلم صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. قال أبو داود مكان لا يصلح لا يحل ككلام في صلبها، أي كما يبطل الكلام في صلب الصلاة. والسلام وبركاته يا مرحبا كيف حالك، أي في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور. قال سواء كان إماما أو غير إمام، سواء المتكلم الإمام أو كان أحد المأمومين تكلم غير مصلحته بطلت، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا، طائعا أو مكرها. عمدا واضح، سهوا كذلك تبطل قالوا، وجهلا تبطل منافاته الصلاة، طائعا أو مكرها حتى لو كان مكرها، قالوا كما لو سقط عليه شيء مثلا وصرخ أو نحن ذلك تبطل الصلاة. خالف الشرع. ها؟ خالف يعني. يأتينا لا. طبعا الرواية الثانية مذهب أنا لا تبطل بالكلام سهوا أو جهلا، وهذا هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا متمشي مع قاعدة العذر ب أنه لا العذر بالنواهي في باب في الجهل والنسيان، وهذا منه. والحقيقة أن الحديث اللي استدلوا به على البطلان هو حديث هو دليل على عدم بطلان الجهل، حيث معاوية بن حكم لما قال عطس رجل فقال الحمد لله قال يرحمك الله، ثم صفق الصحابة طلعوا على فخوذهم فقال واثق الأمية تكلم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بجهاد. وهذا الحقيقة يعني سبب الخلاف هو عدم الذكر، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يطرد عدم الذكر بأنه لم يكن هناك شرع، يعني أقصد بمعنى أن الأمر على ظاهر المسكوت عنه كأنه غير مذكور. وهذا منه يعني قد يقول قائل لم يأمره بالإعادة لأن الأمر واضح لعلمهم أو لعلم الصحابة أن الصلاة تبطل، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد ذلك. ومنه أيضا يعني نظير ذلك صيام عاشوراء لما شهد أن كان واجبا أول الإسلام، ثم جاء ركض وقال أن اليوم عاشوراء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن بالناس أن اليوم يوم عاشوراء، فمن كان أكل فليتم بقية صومه. طيب فليتم بقية صومي، هل يقضي ولا يقضي؟ ما ذكر. فشيخ الإسلام يقول لا يقضي، ولذلك من قامت عنده البينة في أثناء النهار الصائم لم يعلم برمضان أثناء النهار أو بلغ أثناء النهار، فشيخ الإسلام يقول يمسك ولا يقضي، لأنه لم يذكر القضاء. وهؤلاء يقولون مسكوا يقضي. يقضي لماذا يقضي؟ معناه لم يذكر للعلم به. للعلم به. نظيره أيضا لو جاء رد لو سلم رجل عليك السلام عليكم فرددت عليه يا مرحبا يا هلا وغلا ما رد عليه السلام يجوز ولا يجوز؟ ما يجوز. ليش؟ شيخ على تفصيل عند ابن تيمية ما يجوز إنه ما ذكر لكن لو ناخذ كلام الفرقة الثانية كان هناك كلام محذوف يعني وعليكم السلام يا مرحبا. لا هل في دليل على ذلك؟ ليش قلت ما ذكر؟ لأن الشيخ طردت قاعدة إذا ما ذكر. وين ما ذكر يعني؟ طب وقتها يعني من أمثلة يعني؟ لا بالكلام. لا أصلا وين دليل على أنه ما ذكر يعني كتطبيق؟ قلت له يا مرحبا بس ما ذكر السلام. إيه لكن فحيوا بأحسن منها أو ردوها وما رد. ما في أحسن من السلام. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه فاطمة قال السلام عليك يا أبتي قال مرحبا بابنتي. وهنا مرحبا بابنتي هل النبي صلى الله عليه وسلم هل الراوي لم يذكر رد السلام للعلم به أو لم يذكر رد السلام وذكر مرحبا فدل على جواز الرد بمثل هذه التحية؟ وهذا نظيره. والأصل أن الراوي نقل الحديث كما هو. وكذلك الأصل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كحديث معاوية وحديث عاشوراء ما الحاجة بيان رد السلام. لا شيخ ما ادري انا رد السلام ما اعلم حقيقه والله شيخ اسلام لكن على اصله اي انا اقصد كان نظير هذا الاستنباط منهم يلزم لكن ما اعرف حقيقه كان شيخ اسلام فيه. طيب قال او وجب اي لو تكلم كلام واجب كتحذير ضرير واعرج ضرير فخاف ان يسقط فنبهه. هنا كلام واجب تبطل بذلك اختار الموفق رحمه الله ما تبطل. لماذا؟ والدليل قالوا لإجابة الصحابة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحق ما يقول اليدين فهنا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مع علمه أن الصلاة تنقضي. قالوا نعم. قالوا سواء كان لمصلحتها أو لا والصلاة فرضا أو نفلا. نعم سواء كان مصلحة الشخص الصلاة لكن قالوا عليكم واتكلم ناسيا لمصلحتها ما ينافي الكلام اللي بعده كلام صل بها سواء كان مصلحتها اي احسنت وسواء كان لمصلحتها او لا اي كلام في الصل بالصلاة يبطل مطلقا. اما لو كان في صورة مذكورة فهو سيستثني كان بعد السلام سيستثني المصلحتين كان يسيرا. نعم. قال أن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت وإن كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق هذا أولى وصححه في الشرع. في الشرع. هذه مسألة مختلفة في القناع والمنتهى. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم قدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا ولا بأس بالسلام على المصلي. طيب. قدم التنقيح وتبعه يعني تكلم القسم الثاني الآن من سلم عن نقص ثم تكلم إن كان لمصلحة غير مصلحة الصلاة تبطل مطلقا. طيب إن كان لمصلحة الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باليدين والصحابة رضي الله عنهم قال إن كثر بطلت وإن كان يسيرا لم تبطل ففرقوا. وهذا قال الموفق هذا أولى وصححه في الشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وذوي اليدين تكلموا بنوا على صلاتهم هذا الموافق للإقناع. قال وقد في التنقيح لمن تنقيح لنا مبدأ وتبع في المنتهى تبطل مطلقا أي كان مصلحتها أو غير مصلحتها. هذه العبارة يعني حتى في المتون في غير الزاد يقع فيها خلاف المذهب أظن في ذات العود كذلك مجرى على الزاد. عن شيخ الإسلام رحمه الله لا تبطل مطلق في الأقوى ثلاثة لا تبطل سواء تكلم لمصلحتها سواء كان كثيرا أو كان قليلا. وهذا حقيقة يدو الحديث لك الماتن استدل به حديث ذي اليدين وذي اليدين ما في تفريق بين كثير قليل لكنه يعني رأى مجموع كلام قليل. نعم. قال وإن كان يسيرا لم تبطل قال ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة فيرده بالكلام بطلت ويرده بعدها استحبابا لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام. قال ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بإشارة ولا بأس إشارة إلى الإباحة. وإن كان الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يفصل كان المصلي يحسن الرد فيسلم وإلا فلا يسلم. قد يكون المصلي لا يحسن الرد. كيف لا يحسن الرد؟ إما أن يترك الرد وهذا اقترك رد السلام أو يجيب لفظا فتبطل الصلاة ولا يحسن الرد بالإشارة وعلى هذا لا يسلم عليه. وإن كان المصلي يحسن الرد فيسلم على ذلك. نعم إذا ما رد هو ما يجب عليه الرد إذا ما رد عادي يرد بالإشارة. لا ترك الإشارة ظهر ترك الرد. في أبيات رد السلام واجب إلا على من في الصلاة أو بأكل شغل أو شرب أو قراءة أو تلبية شطب سيتة أو في قضاء حاجة الإنسان أو في إقامة أو إلا ذلك. ما يجب الرد لفظا لكن ظاهر السنة أنه كان يرد بالإشارة وذلك قال ويرد بعدها استحبابا يعني لفظا. نعم يردني صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام لما جاء ابن مسعود رضي الله عنه في الهجرة فيقول دخلت أتيت من السفر سلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي قال فأخذني ما أخذني. وهذا يقع يعني شفنا ابن مسعود عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحسن أمري ما يشاء وإن الله عز وجل أحسن أمري ألا تكلموا فرد عليه السلام أي بعد الصلاة. نعم. قال ولو صفح إنسان يريد السلام عليه لم تبطل. نعم لم تبطل لأنه ما تكلم إنما جاء بفعل والفعل هذا يسير. نعم. قال وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام إن قال قهقه فنظهر أنها تبطل به وإن لم يبين حرفا ذكره في المغني وقدمه الأكثر وقاله في المبدع ولا تفسد بالتبسم. طيب قال وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام فإن قال قهقه يعني أظهر حرفان فالأظهر أنها تبطل. القهقة تبطل إجماع نقل الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ما سبب بطلان الصلاة في القهقة؟ هو يقول المؤلف ككلام ويعني قول ككلام ثم قال فالأظهر ما تبطل وإن لم يبن حرفان. الكلام عندهم لابد من حرفين وهنا قال القهقة تبطل فالظاهر والله أعلم ككلام أي كما يبطل الكلام ليس المراد أنها بتشبيهها بخروج حرفين. يعني. اي نعم ذكر في المون وقدمه الأكثر وتبطل قال لأنها تنافي الصلاة. هل قيل بأنها تبطل الوضوء أيضا عند الحنفية؟ تبطل داخل الصلاة ولا تبطل خارجها. الحديث ضعيف. اي نعم قال ولا تسب التبسم خلافا من سيرين. اي يظلم جميل حسد. نعم قال وإن نفخ فبان حرفان بطلت وانتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت لأنه من جنس كلام الآدميين لكن غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه وكذا إن كان من خشية الله تعالى. قال وإن نفخ فبان حرفان بأن فبان حرفان بطلت هم يقولون الحرفان لابد أن يكون حرفان متغيران يعني من قه قه أو أح أح تنحنح ألف حاء ألف حاء. أما لو حرف واحد كرره يقول ما تبطل. طيب أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان أما إن كان خشية الله تعالى فلا يضر. قال بطلت لأنها من جنس كلام الآدمي وهذا كما ذكرنا يعني يفيد في تعريف ما هو الكلام فيختلف باختلاف المتكلم باختلاف العرف. فيعني عرف اللغويين لا اللغويين ليست محاذ اللغوي عندهم كلمتين اي كلمتين سواء افاد او تفيد. وعند النحويين كلامنا لفظ مفيد وعند الفقهاء ما بان حرفان لانهم يريدون اللفظ الذي الكلام الذي يبتطل به الصلاه. وهذا ينتبه لها يعني حتى مثلا الصحابي من هو عند الأصوليين يختلف عند المحدثين فعند المحدثين ما من لاقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات من لاقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. وعند الأصوليين يريدون قيد وطالت صحبته، لأن يريدون الصحابي الذي يؤخذ قوله بالفتوى. طيب، وهذا ينتبهنا حتى في تعريفات المصطلحات، يعني ما ينبغي أن يأخذ من كتب مثلا الحنفية تعريف بعض المفردات عند الحنابل أو عكس أو غيرهما، لأنه قد يعرفون بناء على المذهب. قال: فبان حرفان بطل، لأنه من جنس كلام الأدميين، لكن إذا غلب صاحبه، إذا غلب شنو؟ البكاء صاحبه لم يضره لكون غير داخل في وسعه، وكذا إن كان خشية الله. وهذا قوله خالف مذهب عموما، لكن إذا غلب صاحبه لم يضره يكون غير داخل وسعه، ظاهر الإقناع والمنتهى أنه تبطل إذا غلبه، تبطل إذا غلبه. أحسن، كما قال قبل قليل: طائعا أو مكرها، طائعا أو مكرها. لكن المذهب هنا ماتن هنا خالف المذهب، ذلك الإنصاف أما ذكر المذهب قال بعد ذلك: وقيل إن غلبه لم تبطل، وهو ظاهر كلام أحمد. يعني ما نقله البهوتي رحمه الله ظاهر كلام أحمد، لكن المذهب خلاف. قال: وكذا إن كان خشية الله، لعموم الحديث أن كان له أزيد مرجل من البكاء، وعمر كان يسمع نشيجه بين الصفوف إلى آخره. نعم. قال: وتنحى عن غيرها. بالنسبة لي مسألة الأخطأ في القراءة، أتى بلفظ من غير نية الصلاة، ذكر هنا نظم، قال النظم: وإن غلط التالي بغير قراءة فعفو كلفظ النائم المتهجد، وإن ينتحب من خشية الله يقول له طفأت لفظا وحست كل التأفف. وإن غلط التالي بغير قراءة فعفو كلفظ النائم المتهجد. هذا لفظ الفضلات؟ نظم يدخل أي من هذا في أسلوب إيه، بس ما مي ذكر بس يعني لا توقع قسم، يعني هل هو أخطأ بالآية أو جاء بكلام أجنبي عن الآية؟ قال بغير قراءة، بس قال التالي. إيه ممتاز، شوف راجع بعد شرح مفردات البهوتي، شوف الكشاف هنا ذكره. إيه زين، ممتاز، يكون هذا مستثنى من كلام أجنبي يعني. نعم. قال: تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، فإن كان لحاجة لم تبطل، لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي وللنساء. طيب أنت نحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، من كان بحاجة؟ شو نفس التنبيه. أي نعم، وعلى كل حال كان لحاجة لم تبطل لحديث علي. شيخ الإسلام تيمية قال: لا تبطل بالنحنح، وذكرنا فيما سبق بالنسبة لهذه الألفاظ الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قسم الألفاظ إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما دل على معنى بالوضع، ما دل على معنى بالوضع كالكلام فها تبطل به الصلاة، لأنه كلام. القسم الثاني ما دل على معنى بالطبع كالأنين، يدل على الألم أو البكاء، يدل على الحزن أو الفرح، فهذا الشيخ الإسلام يقول ليس بكلام، لا تبطل به الصلاة ولو بان حرفان. والقسم الثالث ما لم يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع كالسعال والنحنحة، فهذه أيضا ليس بكلام، فلا تبطل بها الكلام فلا تبطل بها الصلاة وإن بان حرفان. وهذا يلخص شيخنا اليوم لها معان، اللي هي نحنحة النحنحة تأخذ يبين إذا واحد يأخذ شيء نحنحة ولا واحد لا، هو أحسن، هو قد يريد بشيء بهذه النحنحة مثل الصفري، قد يريد شيء، لكن أصلا النحنحة ما تدل على معنى، يعني قد حتى أحيانا ما قصد شيء في ذاتها ما تدل على شيء، لكن قد يريد التنبيه، قد يريد التنبيه. احنا الشياب بالمسجد مخرعينهم انها تبطل الصلاة. نعم تبطل. يعني نقول لهم قول المذهب صراحة شيخ لنا يتعبون من تزيد آية الكثر احنا. اي زين هذا تشك والله عن الإطالة يعني. وشيخنا صراحة كان في المصح ان يعني اتفقنا ويا المسجد السابق ان يكون هذا القول المنشر بين المسلمين. لا والله كل حال انت ترى هذا القول ما في اشكال، لكن اذا ما ترى هذا القول الاولى يبين لهم ما يجوز اعتراض على الامام. الامام هو امام الصلاه، هو يطير ويطلع لحسب المصلحه. يعني تنبيه مثل هذا اولى اذا كنت ما ترى هذا القول. نعم. وين غلبه؟ قال وإن غلبه سؤال وغطاء، وشان اللي قبلها ما قريته، وإن نسائي معناه وإن غلبه سؤال وغطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفا. أي نعم. ما كذا؟ قال وإن غلبه سؤال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفا. هذا اختيار شيخ حسين تيمية رحمه الله. هذا يدل على ماذا؟ نكره. إذن ليس الكلام واضح؟ إذن على ليس الكلام. لذلك إذا سبق أن الكلام إذا كان بان حرفان مكرها تبطل، والمذهب أن البكاء إذا غلبه تبطل. واضح؟ لذلك قال غلب سعال أو عطاس أو تثاؤب لم يضر ولو بان حرفان ما تبطل. لماذا؟ لأنه ليس بكلام. ولذلك هذا يدل حقيقة على مذهب شيخ الإسلام أن هذا ليس ككلام. نعم شيخنا، إذا حرف واحد لكن يدل على معنى كاعي، اي المذهب ما تبطل. يقول وإن كان يدل على معنى لكن نادر، الأصل أنه يدل على معنى. نعم. قال فصل في الكلام على السجود النقص، ومن ترك ركنا فإن كانت تحريمته لم تنعقد صلاته، من كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها، ويجزئه الاستفتاح الأول، فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته. طيب نحن نقرأ عند فصل عندي سؤال. قلنا الشرط كلفناك فيه جنوان. اي جايب. اي جايب. شنو كان؟ الحاجة شيخ والضرورة في العمل المستكثر. اي غير جزء الصلاة. اي من ضرورة في تعبر عن أمني حاجة. اي قال في الإنصاف تنبيه، مراده ببطلان الصلاة بالعمل المستكثر إذا لم تكن حاجة إلى ذلك على ما تقدم في الباب قبله. في بعد الحاشية بعد شيخ طبعا شيخ بالكشاف عبر ضرورة من غير ضرورة. الحاشية شيخ مني بعد مأبر النفس تعبير قال في الحاشية والمراد ببطلانها بالمستكثر إذا لم يكن حاجة إلى ذلك. نفس الكلام إذا انتفى ضرورة الشيخ. بس المشكلة حط يعني هذه حاشية رقم 3. الرابعة فيما يكره في الصلاة والضرورة مش على كلام المؤلف، كان نقل مني ونقل مني نقلين. الإنصاف عندك مجلد صفحة؟ إيه 18 مجلد أحمد شوي شيخ برد فيها الرابع. ممتاز. أنا كواحد أكثر موطن أنا وقفت عليه يختلف يعبر بعض الحاجة وبعض الضرورة، فما أدري هل هو مراد يعني تسامح في العبارة أو لا. شيخنا شرب في يسير النفل يدخل في شرب غير يعني غير شاي غير ماي شاي نفس الحلة يعني عصير لبن يطلقون شرب. إيه لكن يقول بلع ذوب السكر، بعضهم يقول ذوب السكر اللي هو ماء قصب على هذا عصير، العصير يكون طعم. حاشية المشايخ شيخ قال عذوب سكر ومثله عصير ولبن. أيوة هذا يوم شايخ شايخ الشيخ ما نقول ما نقرأ أحد شيخنا. سؤال بالنسبة إذا كان في قصر فأتمها يعني قام إلى زاد عليها فيرجع ويسجد استحبابا أي سجود السهو استحباب مستحب السجود ذاته صحيح خلاف هل هو خلاف لحالة ثانية إذا كان في نفل في نهار فزاد على ثنتين فكلنا يخير إما يسجد يرجع ويسجد لكن هذا السجود هل هو مستحب ولا واجب يعني الناس قال يسجد يسوي استحبابا هذا الحالة الثانية نحن نقصر نصور على سجود استحباب كم هذا الواحد تروب ايوه وذيك ما يذكرون حكم حتى بالكشاف نفس الشيء ذكر مطلق بعدين ويسجد للسهو ما ادري هل هو استحباب ما استحباب الضابط انه متى يجب وسجد السهو لما يبطل تعمده واجب فهذا ما يبطل تعمده شو ما يبطل ما يبطل اذا تعمد تعمد وقام ما رجع نحن النية قلنا يصيرها لا هي هو ذا نوى ما في شكال لكن هو ما نوى وقام تعمد القيام تبطل فعلى ضابط وضو سجود سهو لما يبطل عنده واجب شيخ مو على اطلاق اي هذا اشكال يعني يستثنى منه شنو لو اكل سهوا لو اكل سهوا اي ما يجب كلام سهوا يشرح في بعد مثلا كبتها حركة كثيرة سهوا نقول ما تبطل إذا أكل أو شرب سهوا يجب له سجود سهو مذهب تبطل يسير قصدك أي يسير ولا تبطل يسير أكل وشرب سهوا يسير ما تبطل بس هل هم ينصون ما تبطل فليجب سجود سهو يعني إحنا شيخ إذا ألحقنا أنا قلنا لا تبطل بيسير ليش ياسر أن حركة من غير جنس الصلاة شيخ في البغدي ألحقها يعني أنها من جنس الصلاة أنها من جنس الصلاة قال كالعملي يعني بالتعليل قال كالعملي من جنس الصلاة يسوى بين قليله وكثيره حال العمل فعفي عنه في الصلاة إذا كان سهوا يعني ذكر بالتعليل قياسا على الحرف قياسا على العمل من جنس الصلاة مو العمل من غير جنس الصلاة لقينا العمل من جنس الصلاة يسأل الأمر لكن ما نص الكشاف لا ما في نص قال مني في نقل بالحاشية وكالسلام قال في الكافي فعلى هذا يسجد لأنه عن شنو قال في هذه عن حاشية ولا تبطل بيسير أكل من شرب سهوا أو جهما لعموم قول عفيل أمة الخطأ والنسيان حاشية رقم 3 عن الخطأ والنسيان ولن تركهما عماد الصوم وركنه الأصلي فإذا لم يؤثر في حالة السهو فالصلاة أولى وكالسلام قال في الكافي فعلى هذا يسجد لأنه يبطل الصلاة عمده فعفي عن سهوه فيسجد له كجنس الصلاة لأن غيرهما يبطلهما إذا كثر فهما أولى هو ضابط المذهب مما قال كلام كافي ضابط المذهب ما يبطل تعمده ما يبطل تعمده يجب له سجود فهذا مثل لكن هل يستثنونه والله شده كأني شوف الصلاة لابد نصلي الصلاة والله يشرح كان الشيخ القعيمي ايه ذكر ان القاعدة ذيك اللي تبطل صلاة ما تعمده يجب سلو سهل لما يبطل عبده الصلاة ذكر هذه القاعدة ليس على إبطاله كان على إطلاقه وذكر كان يسير الأكل والشرب مستثنى ما يجوز سهوا بس ما له شغل ما أدري والله شوف راجع يا ما تبطل هذه لكن هم يعني هم يسوي فرق ما يسير بالبطلان عموما يعني يا بس هذا توقع وإشكال إن الآن نظرت في أصل أكل والشرب أصل أكل والشرب يبطل تعمده فمن هذا النظر يجب السجود. لكن من النظر إذا اليسير منه يبطل تعمده ما يبطل تعمده. طيب النفل ما يبطل تعمده ما يبطل تعمده عشان القعيمي ترى ممتاز ما شاء الله في المذهب على خمس صلاة. شيخنا إذا قال الإنصاف هو المذهب يعتمد عليه عند متأخرين الآن يرجعون إلى المنتهى والإقناع. وإن كان يعني الإنصاف وضعنا مصطلح في تحديد المذهب لكن إشكالنا أحيانا الإنصاف يحدد المذهب يخالف التنقيح يخالف تصحيح الفروع واضح. لكن يقدمون التنقيح على الإنصاف يكونوا متأخر عن الإنصاف. مرات يقول فهو إذا المذهب مذهب غيره أي ذلك أقول لك يعني في عبارة التنقيح تكون أدق في المذهب. لكن مع ذلك المتأخرين يوم يجعل أنت منتهى الإقناع فاتفق منتهى الإقناع مع التنقيح خلاص هذا ما في مشكلة. شوف سؤال طلعت على الساحة مرة قاعد أصلي فيهم بالفير وأنا قايم نقول سمع الله لمن حمده بعد الركوع الله أكبر شو نقول سمع الله لمن حمده سجدت هذا يعني الله أكبر لا خلاص صح يقول مشروع غير محله. شوف في واحد طلب مني أسألك سؤال دزي واتساب قاعد أسأل في شيخ بتسمع يقول يوم تأخرنا الدوام يا الله خلاص كلمة المواقف اللي تقارب أنظمة الدولة مثلا في